يا مطول في كاسي خاوي امي في كاسي قلبي مفدوع مشيت مكسيري في درب مظلم راجع منه مردوع مقصح في طلوعي ازدقى بوحدك دارت عليا لا انا اللي درش الراسي انا اللي عيان مبغيتش نعيش مع بحالادو باوي يدفنوني حي مكانش كيصحاب لي لا مديت يديت شي حد غنوي اللي خايف فاك لا دراب لي غيخليك تيري في خوق قليل فيكم اللي حاس وباقي مخبي مرباج في فيسبوك لي فان غيدفعوك الحق هذا غياكلوك الشداد راه باينين والعطايا غيحرقوك انا اللي غارق وسط الشوق ضربه في الشمس قالوا لي اسكت في ارض السونسور وغمس ما تحشمش راه قطعت الواد ورجلي ما نشفوش واخا كبرنا وسط الحاس خاطر ربينا في الفشوش وكاع لي باع الماتش ماشي شقى على راسو ما نفرشوش بالحق باش تشري ولساني كنوز الدنيا ما يقدوش كنخاف من الله وكنحتارم جوج امي وبا وشي حاجه خايبه مني ما غتشوفش غير والدي اللي من خيرهم الحمل الكتاب بنت ولات عندي سميه وكل شي كيقرف في الشارع غفيت واج وماج البحر صحيت لقيت عروسه فوق الصخر كاتب شد في الشعر قالت لي امر اللي طلبتي حضر قلت لي سرحي بيا لقى البحر الحر غير سطر ما بغيتش نعيش في ارضك الراي ما غيضيموش معايا ديما جاي بقاعتي بالراي وقبل ما نطلع عليكم تايق فاش كنقول وحاكم هاد اللعب ويدك فينا كنبقى مسؤول حنا غي ولاد الشعب ياو بالفراش ماكت دماغ ساكت وش قلع الحجاب وحاسب السخون يدي الكبده تجن وصلي في الجناب قريبه وحاس بيها فرح وخي بلا ما تبكي والموت وقف عليا كنتسنانا كتلغي السيكة باش نمشيو مريت الروح كميت عن فسطيلة فليلة رسمة كوب الفرم وسط اللوح الزهر بحال شي والي طالب دم في الروح هادي استغاثة فوار خرميتة قطعة بحورة وسط قراعي الروج ما تسولنيش على حياتي ما تشاركش معايا داتي خاوي قلبي غير في سكاتي كنبغي ندوي بالعكس كيقول لي بلاتي دفنو في بيتي سحور قريب نودع كيما قتلو خالتي مرسول الحب كيموت سوفري كندب في حنا كيفاش كنفيق في نهار غنعيشو مسوفري كيخزا فاشل والعقل اللي مسوفري سنبور كيقطر باش نعمر كان بيت تحتو كوبلي قطعنا الرحمة غب فرواية لهنو تكرهونا حيش كنشوطر يوصي ليهتو في الشواية ياو مازال سهران في ليلة طويل مجاني نوم توحش في سمعي شمسي خسارة طوال غيوم باقي عاد في ستيلي عايش نهاري ليلي عرشي في باكي ستيل ولا مضيوم وسط قوم اعيش راجل ولا موت شحال من ولد الناس درنا خوت لا غامش موت ما عدناش في القاموس حنايا فات الفوت ما كيش دوز حيد كيني قيد قالي في لفوت شحال مصلحتاش كلبنا وموصلوش شحال نشوف حياتنا بالخفيف مرسقوش خلال نطحنا زدو في وجه قلبنا بالسكوتش عليها طلقنا الثقه بمخيط الكروش والدوش هادشي ماشي ديام ديال الدوام هنايا كل حرف حافر جرف باش يلقى الطريق ونشوف فريق وتقوم حتى الرخام هادي قاعية طويلة صارت شحال من ليلة فوق وراق مداد كحال كتنخاب تاج ماس نقا ولا في الظلام وسط الغلاقة اللي لا علاقة الناس العلاقة البراش والزحام بلاد الليل والويل ما شفنا غير العجب كلمة ديما كل ريمة تقيا من القلب غادر دراري ديال الزق الكمية ودم الكلب الباطل كيزاق والحق اللي كيغلب كل ما تنزيد خطوة لقدام تزيد لقى الحفاري كل ما تنحسب العدو بعيد تنلقى هو الجاري كل ما تندير ثقة تنغلب تنبغي نحل وتيتسد تنبغي نطلع تنهبط كل ما تنبغي نخرج ما تنزيد غير ندخل كل ما تيضحكوا معايا ما تيزيد غير يدخل ندخل كل ما تنبغي نبياض ما تنزيد غير نكحل تنمرض فوسط هاد السحام تيزاد عليا الحال كل ما تنبغي نلقي الحل تيزيد عندي مشكل كل ما تنزيد نكتب تيزيد دمي يسيل كل ما تنعرف الناس ما تنزيد غير نسخط كل ما تنبغي نخدم لا قتلي تاي صباح الحد كل ما تندفع الشد تمشي في الخاوي كل ما تنقول الحق كل ما كلامي قاع مساوي كل ما تنزيد نبغي كل ما قاع ما تيحملوني كل ما تنزيد نطوي كل ما تزيدو تسمعوني شحال خايبه تحس براسك من بود ماشي ولد عبد الرحمن وحاس براسي مجدوب صراحة والكدوب بحال الشمس والتلج يدوب خوتي حافظين كلامي كتر متنا جيب محفوظ راه فهاد الكيلو فهاد الفوت كاين اللي قطع الفران فهاد القنت الحومة كاع ما بقاتي قدا فران دواني غراب لا كنتي تعرف سميتي غاتعرف علاش طريق الله هي امنيتي ما غنسبقش الميت غير بعدو مني تنكتب وحياتهم على ودي وانا غير في حياتي غير باش نبقى مرضيه حسبني غير غريب وبراني تنكع العالم تنبغي نبقى وحداني غير نفسي اللي خارجه عليا حاره حاره كنت باغي نبدل عقليه صدقت بدلت القاره قاره عمرش عاش شمسي تغطى بالغربال لكن جدر مسقي بصفا عمرو يتبال عندي ما يتقال ومصرفو غير في دقيقة داخل سوق الوهم باش نتاجر بالحقيقة شارجيت قلم حبر فاض في جيب قميجتي درتا في كادر علقتو في الحيط لي من دبيتي وضويتو بضو صفر طلع في سر من شوكانتا دافينشي والصورة معودة عليا واسمية في الراب زيادة ديالو جات في الوقت سقلات جوجل ماب شمال غرب القارة العزية أفكار كارثية دولة نامية شباب غالط في المفهوم ديال الحرية مرونن الأفكار راسب في الأسلوب عندو الحجاب جان والدين أفيون الشعوب شنو تسنى من اللي يقول أصله من القرودة لكن سكسي فطير من الإلحاد موضة في بلاد أبيدار حاطين في زازي قدوة بقى الشيخ صار يجي قرينا التقوى قدوة تلقات الحكمة وميزات صداق على الطوق كون بجوج جلسون عرفت لعب باللون شلدة كون فاسق وتولي ليك عندهم قيمة الفوق وماشي هنا يمكن ليك تدوي على الحقوق في بلاد القحة اسمح لي بغيت نقول الحق البشرية بناو ليها سوق وعقل نهار تصب الشاب الأخلاق في أرض الجبروت عرف باللي زرع الخير غاي كبير ويفوت غاي طلع غاي طلع غاي شمخ غاي يغطي الوسخ والحريقة تتموت ودابا بقالي نسالي الكوبلي بالخوت في دي كلوك ماركة فايبر بأكبر كاليبر ديال لوخت الفاكة فلاين باغي توصل وانا فوق راسي تاج مازحو بالحرير الحر هنايا معك طالوس أستاذ Godfather